بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع كتاب الأيمان، قال رحمه الله: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف، والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحلف في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث، ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الأيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم، وقلنا إن اليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، والصفة المخصوصة أن يقرن يمينه بأحد حروف القسم الثلاثة، وهي الواو والباء والتاء، هذه أدوات القسم. الأول الواو، كقوله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وتختص الواو بأمرين: الأمر الأول أنه يحذف معها العامل وجوبا، يحذف معها العامل وجوبا، والثاني فلا يقال فورب السماء فأقسم ورب السماء، والثاني أنه لا يليها إلا اسم ظاهر، لا يليها إلا اسم ظاهر. الحرف الثاني أو الأداة الثانية الباء، كقوله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. والباء لها خصائص، منها أولا أنه يجوز معها ذكر العامل كما في الآية لا أقسم، العامل هنا أقسم، ويجوز حذفه كما في قوله عز وجل عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في غير القرآن يجوز يقول أقسم بعزتك لأغوينهم أجمعين. ثانيا أنه يجوز أن يليها اسم ظاهر وأن يليها ضمير، فيجوز في الباء أن يليها اسم ظاهر كما في قوله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة، وأن يليها ضمير كما لو قلت الله ربي وبه أحلف، لأفعلن كذا، الله ربي شف وبه، الباء هنا دخلت على ضمير. إذن الباء نقول لها من خصائصها أمران: أولا يجوز معها ذكر العامل وحذفه، ويجوز أن يليها اسم ظاهر، ويجوز أن يليها ضمير. الثالث التاء، كقوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ولها خصائص: أولا أنه يحذف معها العامل وجوبا، فلا يقال مثلا تالله أحلف، والثاني لا يليها إلا اسم الله أو رب فقط، مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله. إذن التاء لا يليها من أسماء الله عز وجل إلا الله أو رب. الله كقوله عز وجل تالله، ورب كقولك ترب الكعبة، ترب الكعبة لا أفعلن كذا. يقول المؤلف رحمه الله واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنف هي اليمين بالله، هي اليمين بالله، اليمين التي تجب بها الكفارة. سبق أن الكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية، ومنه وعاء، ومنه سميت الكفرة وهي وعاء طلع النخل لأنه مستتر. يقول إذا حنف، والحنث في اللغة بمعنى الإثم، ومنه قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، هي اليمين بالله يعني بسم الله، كقولك والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. وأسماء الله عز وجل من حيث الحلف بها على أقسام. القسم الأول ما لا يسمى به غير الله، والقسم الثاني ما يسمى به الله وغيره لكنه ينصرف عند الإطلاق إلى الله، والثالث ما يسمى به غير الله ونواه لله، ونواه لله. فالأقسام كم؟ ثلاثة. فالأول الذي لا يسمى به غيره كالخالق، والخالق، والله، والرحمن، هذا لا يسمى به غيره. والثاني ما يسمى به غيره ولكنه ينصرف عند الإطلاق إلى الله عز وجل، فإذا أطلق فإنه ينصرف إلى الله، مثل المولى، مثل الرازق، ينصرف إلى الله. والثالث ما يسمى به غير الله عز وجل ونواه لله، بمعنى أنه عند الإطلاق قد لا ينصرف لله، مثل العزيز الحكيم، ولهذا قال الله قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، فإذا نواه لله جاز وإلا فلا. فتبين بهذا أن الحلف بأسماء الله تعالى على هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول أن يكون الاسم مما يختص بالله عز وجل بحيث أنه لا يسمى به غيره عز وجل فيجوز الحلف ولو لم ينوي، والثاني ما يسمى به غيره ولكنه ينصرف عند الإطلاق إلى الله، والثالث ما يسمى به غيره ونواه لله يعني أنه عند الإطلاق قد لا ينصرف إلى الله، مثل العزيز الحكيم. ففي هذه الحال نقول إذا نواه لله فحينئذ يصح. يقول أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته، فإذا حلف بصفة من صفات الله فإن ذلك جائز. وصفات الله عز وجل نوعان، النوع الأول ما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، ما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كوجه الله ويد الله. والثاني من الصفات الصفات الفعلية، الصفات الفعلية يعني ما ليس مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كالعظمة والعزة والكبرياء والجلال، وكلها يجوز الحلف بها. قال الله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله أو بالقرآن، أو بالقرآن، فيجوز الحلف بالقرآن لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، وكلام الله عز وجل باعتباره صفة هو ذاتي فعلي. الكلام صفة ذاتية فعلية، فباعتبار كونه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما هي صفة ذاتية، وباعتبار آحادها هي صفة فعلية، فإنه يتكلم متى شاء. طيب، أو بالمصحف، هو باعتبار أصله، نحن نتكلم عنك القرآن كلام الله، كلام الله عز وجل من باعتباره صفة الله عز وجل وصفة ذاتية لم يزل ولا يزال متكلما، وهو أيضا صفة فعلية، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، حصل هذا الكلام عندما حصلت هذه القضية. أيضا المصحف، المصحف إذا حلت بالمصحف ونوى الكلام كلام الله عز وجل ونوى كلام الله، أما لو حلف بالمصحف ونوى الورق هذا لا يجوز. لو حلف بسورة من سور القرآن أيضا جائز، لأن سور القرآن من كلام الله فهو حلف بصفته. الحلف بآيات الله كقوله أقسم بآيات الله، الجواب أن في ذلك تفصيلا، لأن آيات الله، لأن آيات الله عز وجل نوعان: آيات قدرية كونية كالجبال والسماء والأرض والشجر، وآيات شرعية وهي القرآن. فإن قصد بذلك بقوله أقسم بآيات الله، إن قصد الآيات الكونية فلا يجوز، لأنه حينئذ كان يقول والسماء لأفعلن كذا والأرض لأفعلن كذا، وإن قصد بذلك الآيات الشرعية فهذا جائز. ولكن الناس حينما يحلفون بآية الله إنما يقصدون بذلك الآيات الشرعية التي هي القرآن، حينما يقول أقسم بآية الله يقصد بذلك القرآن. طيب، لو قال لعمر الله، لعمر الله يمين، لعمر الله يمين، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فهي تستعمل الحلف لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقيل إنها ليست يمينا لأنها لا تكون يمينا إلا بتقدير محذوف، والتقدير لعمر الله ما أقسم به كذا وكذا، لكن المشهور أنها يمين. طيب، في ذمتي، في ذمتي لأفعلن كذا، هل هي يمين؟ الفقهاء رحمه الله يرون أنها يمين، وأن التقدير في ذمتي يمين لأفعلن كذا وكذا. يقول المؤلف رحمه الله والحلف بغير الله، والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. الحلف بغيره محرم بالإجماع، محرم بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كوني أحلف بالله عز وجل وأنا كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر أثر ابن مسعود، قال: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. شوف، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، فكون الإنسان يكون موحدا ولو كان كاذبا في كلامه خير من أن يكون مشركا ولو كان صادقا في كلامه. يقول: والحلف بغيره محرم. وعلى هذا فإذا حلف بغير الله بأن قال والنبي وحياتي وحياتك فهذا الحلف محرم، فلا يجوز أن يحلف بغير الله مطلقا. ولكن هل تجب به الكفارة؟ الجواب لا تجب به كفارة، ولهذا قال ولا تجب به كفارة، وذلك لأننا لو أوجبنا الكفارة في الحلف بغير الله فمعنى ذلك أننا رتبنا عليه حكما، وترتيب الحكم عليه فرع عن انعقاده، ترتيب الحكم عليه فرع عن انعقاده وصحته، وهو لا يصح، وكل شيء لا يصح فلا يترتب أثره عليه. إذن ماذا على من حلف بغير الله؟ نقول عليه أن يتوب ويستغفر، عليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. يقول المؤلف رحمه الله ولا تجب به كفارة، ويشترط لوجوب الكفارة يعني متى حلف ثلاثة شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة. وما معنى منعقدة؟ فسر ذلك بقوله وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، هذه يمين منعقدة، قصد عقدها، والثاني على أمر المستقبل، والثالث ممكن. أولا التي قصد عقدها، ما الدليل على اشتراط القصد؟ نقول الدليل على اشتراط القصد قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، عقدتم، فأضاف الفعل إلى المكلف أو إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قاصد له وقائم، فالأصل أنه قائم به وأنه قاصد له. إذن لا بد من القصد، فإذا لم يقصد فلا تنعقد، ويكون حينئذ من باب لغو اليمين، ولهذا المؤلف قال ولغو اليمين الذي يجري على اللسان بغير قصد. إذن قصد خرج به ما لم يقصد وهو اللغو. الدليل على اشتراط القصد بما عقدتم. ثانيا على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، والدليل على ذلك أيضا الآية الكريمة بما عقدتم أي أردتم عقده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن سمرة وإذا حلفت على يمين، شف حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتى الذي هو خير. وهذا دليل على أنه لا بد في اليمين أن تكون على أمر مستقبل. طيب ضد المستقبل الماضي، فلو حلف على أمر ماض فقال والله لم أفعل كذا بالأمس، والله لم أفعل كذا بالأمس، فهذه اليمين لا تجب بها الكفارة سواء كان صادقا أم كاذبا فيما حكى، فلا تجب بها كفارة، لأن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة فيما عقد الإنسان، عقده في المستقبل، أما ما لم يعقد فلا تجب به الكفارة. طيب مستقبل ممكن، ممكن احترازا من المستحيل، ممكن احترازا من المستحيل، فإذا حلف على أمر مستحيل فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن اليمين لا تنعقد، أنه إذا حلف على أمر مستحيل أن اليمين لا تنعقد سواء حلف على فعل المستحيل أم حلف على تركه. إذن قوله ممكن احترازا من غير الممكن وهو المستحيل، فالحلف بالمستحيل لا تجب به الكفارة سواء حلف على فعله أم حلف على تركه. هذا هو الذي مشى عليه الماتر رحمه الله. والمشهور من المذهب خلاف ظاهر كلام الماتر، وأن الحلف على المستحيل فيه تفصيل، فإن حلف على فعله حنث فورا، وإن حلف على عدمه فهو له. فلو قال مثلا والله لأطيرن في السماء، هذا حلف على فعل المستحيل، نقول تحنث فورا، وإن حلف على ترك المستحيل كما لو قال والله لا أطير في السماء فهو لغو، لأنه لن يطير سواء حلف أم لم يحلف. كذلك لو قال والله لا أقتلن الميت، هذا مستحيل، الميت ميت كيف تقتله؟ يحنث فورا. ولو قال والله لا أقتل الميت فإنه يكون لغوا. هذا هو التفصيل. إذن ممكن ضده المستحيل، وظاهر كلام الماتن أنها لا تنعقد مطلقا، وهو أحد الوجوه في المذهب. والمذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن الحلف على المستحيل إن حلف على فعله حنث فورا، وإن حلف على تركه فهو لغو. يقول فإن حلف على أمر ماض كاذبا، ماض ضده المستقبل، ماض كاذبا عالما فهي الغموس. فلو قال مثلا والله لم أفعل كذا بالأمس، أو سأله شخص هل فعلت كذا، قال والله لم أفعل كذا، وهو كاذب عالم. فإن كان جاهلا فليست غموسا. إذن متى حلف على أمر ماض كاذبا لواحد عالما فهي الغموس. سميت غموسا قالوا لأنها تغمسه في الإثم ثم تغمسه في النار. والقول بأن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها على أمر ماض كاذبا عالما هو المذهب. والقول الثاني أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم، كما لو قال والله ليس في ذمتي له شيء، أو والله إن هذا العقار لي. وضابط ذلك أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. فمتى حلف على يمين يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه فهي الغموس. لهذا الراجح المذهب أن اليمين غموس هي الحلف على أمر ماض كاذبا عالما، بأن قال مثلا قال له شخص هل ذهبت إلى المدرسة، قال والله لقد ذهبت إلى المدرسة في الأسبوع الماضي، على المذهب هذه يمين غموس. ولكن القول الثاني وهو الصحيح أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال ابن مسلم. وضابط ذلك أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه، فيقول والله إن هذا العقار لي وليس له، فيقتطعه من مالكه، أو ينكر ما وجب عليه بأن قال له شخص مثلا عند القاضي في ذمتي له كذا وكذا، فقال والله ما في ذمتي له شيء كاذبا، فهذه هي اليمين الغموس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين هو فيها فاجر يعني كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا يدلنا على أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب. قال الإمام أحمد رحمه الله اليمين الغموس تدع الديار بلاقع بلاقع، وما أسرع ما يعاجل والعياذ بالله هذا الذي حلف يمينا غموسا أن يعاجل بالعقوبة. يقول المؤلف رحمه الله ولغو اليمين، لما ذكر رحمه الله من شروط اليمين المنعقدة أن يكون قاصدا بين ما يكون ضد ذلك، فقال ولغو اليمين. اللغو في الأصل هو ما لا فائدة فيه، ما لا فائدة فيه سواء كان ذلك من المقال أم من الفعال، فكل شيء لا فائدة فيه فهو لغو. وذلك لأن الأشياء إما خير وإما شر، وإما لا خير ولا شر، فالخير مطلوب والشر مرغوب منهي عنه، وما بينهما من الكلام الذي ليس فيه فائدة هذا هو الذي يعتبر لغوا. قال ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، يجري على لسانه بغير قصد، يعني ما جرى على ألسنة الناس في أثناء كلامهم بغير قصد، بمعنى أنه لم يقصد عقد اليمين، كقوله مثلا والله ذهبنا إلى مكة، والله يمكن، والله كذا وكذا، يجري على لسانه بغير قصد، فهذا يعتبر لغوا، يعتبر لغوا. ولهذا قال لا والله وبلا والله، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فجعل اللغو مقابل ما عقد. وقالت عائشة رضي الله عنها اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، لا والله وبلا والله، ولا فرق في ذلك بين أن يكون لغو اليمين في أمر حاضر أو في أمر مستقبل، يعني يقول والله سأذهب كذا، والله لا أفعل، لا سأفعل كذا، فلا فرق، فما دام أنه يجري على اللسان بغير قصد فإنه لا يؤاخذ بذلك. يقول المؤلف رحمه الله إذن هذا الأول من لغو اليمين. ثانيا قال وكذا، وكذا يعني وكذا الحكم، وكذا يمين عقدها، شف عقدها، الأول ليست منعقدة وهذه منعقدة، قال وكذا يمين عقدها بأن كانت على أمر مستقبل ممكن يظن صدق نفسه فبان بخلافه، يظن صدق نفسه فبان بخلافه، كما لو قال مثلا والله لا يقدمن زيد غدا، لا يقدمن زيد غدا، بناء على ما في ظنه وما يغلب على نفسه فبان بخلافه لم يقدم زيد، أو قال والله لقد حصل كذا فبان أنه لم يحصل، فيقول المؤلف رحمه الله هنا يقول فبان، فلا كفارة في الجميع. إذن لغو اليمين على المذهب له صورتان، الصورة الأولى ما يجري على اللسان من غير قصد كلا والله وبلا والله، والثاني اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، كما لو قال والله لا يقدمن زيد غدا، والله لا يحصلن كذا غدا، والله ما أجد أفضل من فلان ونحو ذلك، هذا يكون لغو، هذا من لغو اليمين، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن اليمين التي عقدها الإنسان يظن صدق نفسه فبان بخلافه ليست من لغو اليمين، وأن الإنسان متى حلف على غلبة ظنه فهذا ليس لغو يمين، وإنما هي يمين منعقدة هو فيها بار ولا كفارة فيها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه يجوز للإنسان أن يحلف بناء على غلبة ظنه، وهذه اليمين التي حلفها بناء على غلبة ظنه، حلف على غلبة ظنه ليس فيها كفارة وهو فيها بار. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان، لما قال له أتجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام طعاما، لما أجيء بطعام أعطاه طعاما، قال خذ هذا فتصدق به، فقال أعلى أفقر مني؟ والله الشاهد، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. هو الآن حلف على يقين ولا غلب الظن؟ غلب الظن، لأنه لم يذهب إلى بيوت المدينة بيتا بيتا فينظر أهو أفقر أم هم أفقر، لكن هو غلب على ظنه، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يحلف بناء على غلبة ظنه، وأنه في هذا الحال ليس عليه كفارة، بل هي يمين منعقدة هو فيها بار. طيب هل تنعقد اليمين من النائم؟ الجواب لا، لأن اشترطنا قصد والنائم ليس منه قصد. طيب المجنون من باب أولى، الصبي الصغير نقول هذا فيه تفصيل، فإن كان غير مميز فلا تنعقد يمينه، فإن كان غير مميز فلا تنعقد يمينه، وإن كان مميزا، وإن كان مميزا فمن العلماء من قال إن يمينه تصح، إن اليمين تصح، قالوا بدليل أنه يصح الإيلاء من المميز وتترتب أحكامه عليه. ومنهم من قال إن اليمين من الصبي المميز تنعقد لكن ليس عليه كفارة، لأن الكفارة لمحو الإثم والعقوبة ومن دون البلوغ ليس عليه إثم ولا عقوبة، وهذا القول أصح أنه لا تلزمه كفارة، بمعنى نقول الصبي المميز تنعقد يمينه إذا قصد اليمين لكن لا تلزمه الكفارة، ولا يشترط لترتب الأحكام أن تكون اليمين منعقدة. نعم قلنا يشترط لترتب الأحكام أن تكون اليمين منعقدة، لكن الصبي الصغير لا تجب عليه الكفارة إذا كان مميزا، لأن الكفارة للستر والتغطية، وهو ممن يكتب له ولا يكتب لا يكتب عليه. يقول المؤلف رحمه الله: الثاني من شروط الكفارة، من شروط وجوب الكفارة، أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. فلو أكره وقال احلف، قل والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، وإلا فعلت بك كذا وكذا بإكراه، فحلف، فهذه اليمين لا تنعقد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو قيل له احلف على كذا وأكره عليه فحلف، فهذه اليمين حتى لو حنث فهذه اليمين لا تنعقد، هذه ليست منعقدة. الشرط الثالث: الحنث في يمينه، الحنث في يمينه، وذلك قال بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. أن يحلف ما حلف على تركه، كما لو حلف وقال والله لا أكلم زيدا فكلمه، أو يترك ما حلف على فعله، كما لو قال والله لا أكلمن زيدا اليوم ولم يفعل. فمتى خالف يمينه إيجابا إثباتا أو نفيا، إيجابا أو سلبا، فإن الكفارة تجب. لكن المؤلف يقول مختارا، احترازا مما لو حنف إيش مكرها. شوف في الأول أن يحلف مختارا، هذا لا لا لا تعارض بين هذا وهذا، فالاختيار في الأول في أصل اليمين، والاختيار هنا في مخالفة اليمين. فإن حنث في يمينه مكرها، كما لو قال والله لا أدخل هذا البيت فأكره على دخوله، أو قال والله لا أدخلن هذا البيت فأكره على عدم دخوله، فإنه لا كفارة عليه. ذاكرا فإن كان ناسيا فلا شيء عليه. فلو قال مثلا والله لا أكلم زيدا، ومضت الأيام ونسي، وفي يوم من الأيام كلمه ناسيا يمينه، فلا شيء عليه. والدليل على ذلك عموم الأدلة من الكتاب والسنة التي فيها رفع المؤاخذة، التي فيها رفع المؤاخذة عن الناس والمكره. كذلك أيضا لو كان، قال المؤلف فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه، ومثله لو كان جاهلا، مثله لو كان جاهلا. والجاهل، والجهل هنا له صورتان: الصورة الأولى أن يجهل اليمين، والصورة الثانية أن يجهل المحلوف عليه. فيجهل اليمين بمعنى أنه يجهل أنه حلف وهذا كالنسيان، والثاني أن يجهل عين المحلوف عليه، كما لو قال، كما لو قيل له مثلا: إن زيدا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، زيد رجل سيء لا يصاحب ولا يكلم، فقال: والله لا أكلمه، والله لا أكلمه، فكلمه جاهلا لا يدري أن هذا هو زيد، فلا شيء عليه. إذن قوله حنث ناسيا مكرها أو ناسيا مثله إيش؟ إذا كان جاهلا. إذن يشترط للحنث فيه، يشترط وجوب الكفارة أن يحنث عالما ذاكرا مختارا. عالما ضده الجاهل، ذاكرا ضده الناسي، مختارا ضده المكره. والدليل على هذا عموم الأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. فهذه وأيضا مع قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه النصوص تدل على رفع المؤاخذة عن من حنث في يمينه جاهلا أو ناسيا أو مكرها. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الباب. لا يجهل الحلف يعني نسي، بمعنى النسيان. نعم.